وتقدم فيما سبق مرارا الكلام على الشفاعة وثبوت الشفاعة وأنواع وأقسام الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار. يعني يقول أن هناك خبر قد جاء بأن من قال لا إله إلا الله يخرج من النار في يوم القيامة، وهذا حق وقد جاءت به النصوص، ولكن هناك من فهم من هذا الخبر فهما خاطئا وفهما باطلا كما سوف يأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال: أفرق أن يسمع به بعض الجهال، أو أفرق أن يسمع به بعض الجهال. يقول الجهال قد إذا سمعوا ما يفهمون مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار، وهذا الكلام باطل. تعلمون أنتم لا إله إلا الله لها ماذا؟ لها شروط ولها لوازم وملتزمات ولها أدلة. فلا إله إلا الله ليست كلمة مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه، بل لا بد فيها من شروط، وقد أشارت النصوص إلى هذه الشروط، كما قال عز وجل مثلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الأحاديث: من قال لا إله إلا الله صادقا، وفي بعضها خالصا من قلبه. فألمهم الشروط سبعة، شروط لا إله إلا الله، منها التصديق، من هذه الشروط التصديق، أن يصدق، وإلا فإنه يكون عندئذ والعياذ بالله منافق. المنافق هو الذي يزعم الإسلام، يأتي بالشهادتين وقلبه ماذا؟ مكذب، وقلبه مكذب، فلا تنفع شهادته ولا تقبل ولا يقبل إسلامه، بل هو والعياذ بالله كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله لها أيضا من شروطها القبول والانقياد، وهذان شرطان أيضا مهمان بالإضافة إلى باقي الشروط: العلم والمحبة واليقين والإخلاص، وهذه جرى الكلام عليها فيما سبق، جرى الكلام عليها فيما سبق، لكن فيما يتعلق هنا يعني عندنا بالإضافة إلى التصديق القبول والانقياد، وهي متعلقة بالتصديق. ما الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول هو أن يقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة، يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك من يزعم الإسلام ولا يقبل بعض الشيء؟ نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذا تجد الآن هناك أناس والعياذ بالله مثلا يقول والعياذ بالله: لا سياسة في الدين، يعني هذا عدم تحكيم الشرع في أمور الناس، وهذا الكلام كفر باطل. إن الحكم إلا لله أمرا لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا بد أن الإنسان يقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة، يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة. هناك أيضا بعض الملاحدة الزنادقة يزعم الإسلام ولا يقبل النصوص التي جاءت في المرأة مثلا بالزواج بأكثر من واحدة بأربع مثلا. هناك والعياذ بالله من يطال. تعلمون أن هناك من يجعل أن الإنسان يتزوج بثانية يعتبر ذلك ماذا؟ جريمة. هناك يعني هذا شيء مشرع في في بعض الأماكن يجعلون كونة زوج بثاني هذه جريمة، كون يكون له والعياذ بالله أكثر من عشيقة وخليلة هذا عندهم ماذا؟ عادي لا بأس به، أو شيء ليس بجريمة عندهم، هذا يعني لا شك غاية في الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فالمهم لا بد أن ننتبه جميعا، وهو أن الإنسان يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما وافق ما عندك أو يعني وجدت مشقة أو كلفة أو كذا، لابد أن تقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمون الفرائض تحتاج إلى جد واجتهاد، يعني بعض الناس يصلي كل الصلوات ما عدا صلاة ماذا؟ الفجر، قد يصليها متى ما استيقظ. هذا طبعا يعني لا يدخل في مسألة القبول، يدخل في الشرط اللي ذكرته وهو ماذا؟ الانقياد. القبول تقبل، تقبل بمعتقدك بقلبك وتصدق بلسانك. الانقياد العمل، الانقياد التطبيق العمل، هذا الفرق بين القبول والانقياد. القبول كما تقدم تقبل كل ما جاء في الكتاب والسنة وتعتبر أنه هو الحق وهو الذي فيه الخير والصلاح والفلاح والنجاح وشريعة الله كاملة. الانقياد أنك تنقاد لما دلت عليه هذه الكلمة فتطبق كل ما دلت عليه هذه الكلمة. نعم، الذي لا ينقاد إما لا ينقاد انقيادا كاملا والعياذ بالله، يعني عندنا إنسان يقول الإسلام حق والإسلام خير والإسلام هو دين الله وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولكن لا يعمل شيء من تكاليف وفرائض الإسلام، هذا ماذا يكون حكمه؟ هذا نعم حكمه كافر، نسأل الله العافية والسلامة، هذا حكمه كافر، لابد أن ينقاد. وأما من ينقاد في شيء دون شيء فهذا في يعني هذا على حسب من قاد فيه، على حسب من قاد فيه. من لم ينقاد في مسألة الصلاة هذا كما تقدم لنا أنه يكفر والعياذ بالله، أنه يكون كافرا بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إنسان من قاد في مسألة مثلا الصيام، في مسألة الحج، ما حج، يعني يقول الحج حق وفريضة وركن، هو قادر ولكن يسوف يؤخر العام القادم العام الذي بعده، وذهب العمر في ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يكفر، الصواب أنه لا يكفر. إذن لابد من التصديق ولابد من القبول ولابد من الانقياد مع باقي ماذا؟ مع باقي الشروط. فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها لوازم وملتزمات، مو مجرد أن الإنسان كلمة يقولها بلسانه. فالمصنف رحمه الله يرد على من قال ذلك، وهناك من قال ذلك كما سوف يأتينا بإذن الله. قال: من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه، ولجهل بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومتقصاها، وإن لتوهم بعض الجهال أن شاهد أن لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة ونارا وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا، إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المتقصى وغيره، وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر. وهذه ترى اللي ينبه عليه المصنف، ترى هي قاعدة عظيمة من كبار قواعد الشريعة، وهي أنك عليك أن تضم ماذا؟ النصوص بعضها إلى البعض الآخر، فالنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وأنتم تعلمون أن هذه هي طريقة القرآن والسنة. الله عز وجل يذكر بعض صفات المؤمنين، وفي آيات أخرى يذكر صفات أخرى، وفي آيات ثالثة يذكر بعض الفرائض، وفي آيات رابعة يذكر فرائض أخرى، وهكذا. فلابد أن تضم ذلك بعضه إلى البعض الآخر. وأيضا نفس الشيء الصفات المذمومة، نعم، وهكذا أيضا في السنة. فأحيانا تأتي الأخبار مختصرة، إنسان مثلا أخذ خبر فيه ذكر الصلاة والصيام، ذكر عفوا فيه الصلاة والزكاة. أنتم تعلمون أن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي عندما أرسله إلى اليمن ليس فيه ذكر ماذا من الأركان؟ الصيام ولا الحج. فلو جاء واحد قال خلاص أنا لن أصوم ولن أحج، فهذا لا شك هذا قد وقع في الكفر. هذا إن كان جاهل يعلم، تبين له النصوص الأخرى، فإن أبى وأصر فهذا قد كفر، هذا آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مسألة مهمة، لابد أن تضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر حتى يتبين لك مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا، يذكر هنا الخبر، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، وهو أبو حفص الفلاس ثقة حافظ من كبار الحفاظ من أئمة الجرح والتعديل، حتى هناك من فضله على علي بن المديني، توفي عام 49 و200، خرج له الجماعة. عمرو بن علي أبو حفص الفلاس البصري، والعباس بن عبد العظيم العنبري البصري، وهو أيضا من الحفاظ، توفي عام 40 و200، عمرو بن علي 49 و200. قال وعمر بن حفص الشيباني، وهو صدوق، توفي عام 50 و200، وأبو الأزهر حوثرة بن محمد الوراق، وهو صدوق، توفي عام 56 و200. قالوا حدثنا حماد بن مسعدة، وحماد بن مسعدة هو التميمي البصري ثقة، توفي عام 200 و200. قال حدثنا عمران العمي البصري، عمران هو بن داور العمي البصري المعروف بعمران القطان، نعم، وعمران بن داور من أتباع التابعين، وفيه خلاف، ولعل الأقرب أنه حسن الحديث لا بأس به، له يعني الحفاظ قد تكلم، هناك من تكلم فيه، له أشياء فيها نظر، نعم، ولكن في هذا الحديث متابع، وهو حديث مستقيم كما سوف يأتي. عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام، توفي عام 10 و100. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت إي ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فقال يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد يعني غيرك، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع فيها أو لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. أنتم تعلمون طبعا هذا الحديث، يعني هذا الإسناد لا بأس به، وقد توبع عمران العمي، تابعه كما سوف يأتي معبد بن هلال العنزي البصري، وهو ثقة، والحديث أصلا في الصحيحين. طبعا دلت حديث الشفاعة كما مر علينا أنه عليه الصلاة والسلام تم يتردد مرة، كم يأتي ويسجد تحت العرش من مرة؟ 4 مرات. المرة الرابعة قال الله عز وجل هذا ليس لك، وعزتي وجلالي لا خرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذه الأخيرة أو المرتبة أو المرة الرابعة هذه لله سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما منه جل وعلا ورحمة بعباده سبحانه وتعالى. فيقول يعني لا يظن جاهل أن معنى هذا الحديث أنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله بلسانه بدون تصديق بالقلب وبدون انقياد وبدون قبول وبدون باقي الشروط، لا يظن ظن أنه يدخل تحت هذه الشفاعة، وإنما لابد من الشروط التي تقدم ذكرها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ ما الجواب؟ كما قال المصنف لابد من ماذا؟ لابد من ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر، فالنصوص بينت ذلك، وأن الإنسان إذا كان متمكنا ولم يعمل بخير قط فهذا لا شك في كفره والعياذ بالله، وهذا في الحقيقة ما لم يحصل له، لم يأتي بشرط من شروط لا إله إلا الله وهو الانقياد. ولذا مر علينا فيما سبق أنهم يحترقون إلا ما عدا ماذا؟ إلا ما عدا دارات الوجه، موضع السجود الوجه، لأن هذا موضع ماذا؟ موضع السجود. فلا بد من ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر، بالإضافة ما جاء من النصوص من يعني اشتراط وركنية العمل. فلا بد أن نضم هذه النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وهذه المسألة قد وقعت في وقتنا هذا، وأخطأ جمع من أهل العلم بأن قالوا أن حتى لو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يعتمر ولم يأتي بشيء من الخير أنه قال لا إله إلا الله وهو مصدق بها أنه يكون مصيره إلى الجنة، أنه تحت مشيئة الله ولكن مصيره لابد يكون إلى الجنة. هذا الكلام غير صحيح، وقد نقل الإمام الشافعي إجماع الصحابة ومن أتى من بعدهم أن العمل ماذا؟ ركن في الإيمان، ركن، وأنه لا يكفي النية ولا يكفي قول اللسان بدون العمل، بل لا بد من الاعتقاد وهي النية، ولا بد من النطق باللسان، ولا بد من العمل بالأركان الذي هو تعريف الإيمان. نعم، قال هذا حديث عمرو بن علي وقال عمر بن حفص، يريد أن يبين بعض الاختلاف الذي في رواية هؤلاء الشيوخ، فقال إنما ذلك لي وعزتي وجلالي ورحمتي، لا أدع في النار عبدا قال لا إله إلا الله. وقال أبو الأزهر أي حوثرة، ليس في الكتب الستة من اسمه حوثرة سوى الذي معنا. نعم، وقال أبو الأزهر عن عمران العمي وقال ولا لأحد هي، ولا لأحد هي لي، فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا أخرج منها. وفي خبر حماد بن زيد عن معبد بن هلال في آخر الخبر، لأن معبد بن هلال قد سمع هذا الخبر، جاء جمع منهم معبد بن هلال مع ثابت البناني، أخذوا معهم ثابت حتى يشفع لهم عند أنس بن مالك رضي الله عنه حتى يحدثهم، فحدثهم بحديث الشفاعة. قالوا لنمر على الحسن البصري، مر علينا وكان مختفي من الحجاج، فمروا عليه فقال ماذا حدثكم أنس رضي الله عنه؟ قالوا حدثنا بحديث الشفاعة وساقوه له. فقال بقي فيه شيء ما أدري الشيخ نسي أو خشي عليهم، فحدثهم، وهو الأمر الرابع الذي ذكرناه، إخراج من قال لا إله إلا الله. قال وفي ذكر الزيادة التي زادها الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أي ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. حديث حماد بن زيد كما سوف يأتي في الصحيحين، وتقدم لنا تقدم. قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضبي البصري في عام 45 و200، وهو ثقة من شيوخ مسلم. قال حدث حماد هذا بن زيد الأزدي الجهضمي مولاهم البصري الإمام توفي عام 79 و100. قال حدث معبد بن هلال العنز البصري وهو ثقة عن الحسن البصري عن أنس بالزيادة، قال خرجته بطوله في باب آخر. قال أبو بكر حتى قلت، يريد حتى أقول. وقال العباس يرفعه، العباس العنبري، العباس بن عبد العظيم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أقول أي ربي، وقال أما وعزتي وحلمي ورحمتي. هذه الاختلافات تؤثر ما تؤثر، هذه اختلافات يعني المعنى واحد، المعنى واحد. ثم قال باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا ومصدقا بذلك بقلبه، لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. إذا كانت شهادة منفردة عن تصديق القلب هذا والعياذ بالله فعل هذا، عفوا، هذا المنافقين، هؤلاء المنافقون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه، وأبوه أيضا من الفقهاء، نعم، وهو ثقة من تلاميذ الإمام الشافعي، وأبوه أيضا تقدم لنا أنه صدوق فقيه، وتكلم يحيى بن معين فيه بعض الشيء تقدم لنا فيما سبق. قال حدثني أبي وشعيب، شعيب بن الليث، وهو ثقة توفي عام 99 و100، طالب رواية عن أبيه. قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري توفي عام 75 و100، عن يزيد بن أبي حبيب المصري وقد توفي 28 و100، وهو ثقة فقيه، والليث إمام، عن سالم بن أبي الجعد، هذا خطأ، صواب سالم بن أبي سالم. والدليل على ذلك هو الحديث قد خرجه ابن حبان وخرجه أحمد وخرجه أيضا الحاكم، وفيها سالم بن أبي سالم، وهكذا ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة لابن خزيمة وغيره، وهذا ما يدل عليه كلام المصنف فيما بعد. فسالم نبي الجعد هذا خطأ، الصواب سالم نبي سالم. سالم نبي سالم هذا خرج له مسلم حديثا متابعة، وهو ليس بالمكثر، ولذا قال ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة، نعم. قال عن معاوية بن معتب وهو الهذلي المصري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. معاوية هذا أيضا ليس بالمشهور، فيه جهالة، هذا فيه جهالة، في إتحاف المهرة ليس له إلا هذا الحديث، في الكتب الستة ليس له رواية، في إتحاف المهرة ليس له إلا هذا الحديث الواحد عن ابن خزيمة، هو مقل جدا هذا الذي يظهر، نعم. طبعا ابن خزيمة خرج له في الصحيح، وابن حبان خرج له أيضا في الصحيح، نعم. هذا الخبر الذي رواه فيه نظر كما سوف يأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك من الشفاعة، يعني ما الذي أعطاك؟ قال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. هذا الحديث في الأصل ترى موجود في الصحيحين أصله عن أبي هريرة في حديث عمرو بن أبي عمرو كما سوف يأتي، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة الذي فيه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك في يوم القيامة، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر فيما ذكر في هذا السياق، فإذا ما في الصحيحين يعتبر ماذا؟ أصح؟ لا شك، فهذا المتن فيه نظر. وترى غالب الأحاديث الضعيفة تجد لها أصول صحيحة، يأتي راوي يروي الحديث بسبب عدم ضبطه، يرويه بماذا؟ يرويه يعني بالمعنى، يرويه بلفظ آخر، يخطئ، يزيد بسبب عدم إتقانه، فهذا رواه يعني بشيء يختلف وإن كان أصله ثابت، نعم. قال والذي نفسي بيده لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. هذا وجه الشاهد من الحديث الذي ساقه. نعم، طبعا حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما سوف يأتي، لكن هذا في مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. والإخلاص يرحمك الله، الإخلاص يفيد الصدق ولا ما يفيد؟ لا شك جزما، كيف يكون مخلص بدون أن يكون صادق؟ قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو الصدفي، تقدم ثقة جليل، توفي عام 64 و100. قال حدثنا بن وهب، أي عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة حافظ، توفي 97 و100. قال أخبرني باللهيعة، هو عبد الله، هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري قاضي مصر، وتوفي عام 74 و100. وعبد الله بن لهيعة يعني الراجح حديث على ثلاثة أقسام، ما رواه عبد الله بن وهب هذا أصح حديثه وهو لا يحتج به هذا القسم أيضا، لكن هو أقوى حديثه. الثاني من روى عنه قبل أن تحترق كتبه، وهذا العباد له غيرهم، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن المبارك، فالعبادلة هو غيرهم، فيه غير العبادلة من سمع منه قبل احتراق كتبه. الثالث من سمع منه بعد احتراق كتبه، هذا أضعف الأقسام. نعم، ترى الجمهور على عدم الاحتجاج به، وبعض أهل العلم يعني فهم خطأ بعض كلام أهل العلم أنما قالوا ما رواه العبادلة صحيح، يعني هنا صحيح السماع صحيح وليس الحديث صحيح، لأن هناك من سمع من ابن لهيعة سماعا غير صحيح، وذلك بعد احتراق كتبه، يعني ما يخرج كتبه، فيأتون يقرون عليه، اللي يقرون عليه بعض هذا من حديثه وبعض من ماذا، بعضه ليس من حديثه، فيكون هذا السماع فيه نظر ولا ما فيه نظر، يكون فيه نظر، فليس معناه أن صحيح يعني صحة الحديث، لا، سماعه يعني صحة السماع، في فرق بين صحة الحديث وصحة السماع. ولذا قال أبو زرعة أو ابن معين كان ضعيفا قبل الاختلاط وبعده. نعم، وقال الدارقطني رواية العبادلة يعتبر بها، يعتبر يعني تكتب، ولكن لا يحتج بها إلا عند ماذا؟ عند الشواهد والمتابعات، وهنا طبعا متابع باللهيعة. نعم، قال أخبرني باللهيعة وأنا أبرأ من عهدته، مع أن الراوي عنا من؟ ابن وهب الذي هو يعني أصح الناس رواية عنه. نعم، قال عن ابن أبي حبيب، هو يزيد بن أبي حبيب الذي تقدم المصري ثقة فقيه، قال عن أبي الخير اليزني مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة فقيه أيضا، توفي عام 90، يروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال وعن سالم بن أبي سالم. نعم، يعني بالنسبة لسالم، بالنسبة عفوا ليزيد بن أبي حبيب يرويه عن سالم، يروي هذا الحديث، ويرويه كذلك أيضا عن أبي الخير، كلاهما عمن؟ عن معاوية، ليس عن سالم، كلاهما عن معاوية. ترى في بعض المصادر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سالم بدون وعن سالم، الذي يظهر نعم يرويه يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وعن سالم، كلاهما عن معاوية ابن معتب الهذل المصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث، وقال والذي نفسي بيده في كلا الموضعين، وقال من تمام شفاعتي لهم، وقال لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا. قال أبو بكر إنما زاد وأن محمد رسول الله والباقي مثل لفظه. طبعا في حديث أبي هريرة كما سوف يأتي الصحيح خالصا من قلبه. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي في عقبه، قال أخبرنا عقب الحديث السابق، قال أخبرنا بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو بن يعقوب الأنصاري المدني نزيل مصر وهو ثقة فقيه عالم، توفي 49 أو 48 ومئة عن يزيد بن أبي حبيب تقدم عن أبي سالم في هذه الرواية سمي أبو سالم، هو الصواب سالم بن أبي سالم، عن ابن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معاوية بن معتب الهذلي أيضا اختلف في اسم أبيه، قيل ابن عتبة وقيل غير ذلك، فهذا يدل على أنه ليس بالمشهور. قال: هكذا حدثنا بهما يونس، جعل متن الخبر كخبر ابن لهيعة في قال في خبر عمرو بن الحارث مثله، لولا ذلك لم أقدم أو لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث، لأن عمرو بن الحارث أوثق ولا ابن لهيعة أوثق؟ عمرو بن الحارث أوثق. يقول من أجل هذا ولا كم ما قدمت ابن لهيعة على عمرو بن الحارث، لأن عمرو بن الحارث لا شك هذا أوثق. نعم، ليس ابن لهيعة رحمه الله من شرطنا ممن يحتج به. نعم، قال أبو بكر: رواية الليث أوقع على القلب، لأن فيها ماذا؟ يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث، إنما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم، ثم رواه الليث لا عن أبي سالم، اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضا، لا هذا بعيد، يعني الصواب سالم بن أبي سالم. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة ثبت. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة المدني. قال: أخبرنا عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب وهو ثقة الأوهام من صغار التابعين، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة جليل خرج له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه، هذا اللفظ الصحيح، هذا اللفظ ماذا؟ هو اللفظ الصحيح. طبعا في رواية عمرو بن الحارث اللي فيها باللريعة يعني رواية أقرب إلى رواية اللفظ ماذا؟ أي نعم، أقرب إلى رواية اللفظ الصحيح. المهم الصحيح حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو ثابت في البخاري. قال: باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت، إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله، شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه، إلا أنه كن عن التصديق بالقلب بالخير، فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادعى أن ذكر الخبر في هذا الخبر أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان. نعم، يقول ذكر الخير لا يفسر بالإيمان أو بالتصديق، قلة ثم يجيب عن هذا: قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. معنى هذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وقلبه غير مصدق يعني هذا المنافق، يعني معنى هذا أن يطلق على المنافق ماذا؟ مؤمن، هذا باطل. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، هذا الآن هم مسلمين، أنكر الله عز وجل عليهم أن يقولوا نحن قد آمنا فقال أنتم مسلمين، فكيف بالمنافقين؟ ولذا قال عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لابد يتواطأ القلب مع اللسان والجوارح، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ توفي 58 و200. قال: حدثنا يزيد بن هارون السلمي الواسطي توفي 6 و200. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج 160 و100، عن قتادة بن دعامة توفي عام 17 و100، كلهم هؤلاء من كبار الحفاظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، هذا الخير يعني التصديق والإيمان والعمل، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن بره، الشعيرة أثقل ولا البرة؟ الشعيرة. أخذ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. عندكم دودة؟ لا لا خطأ ذرة. نعم. أخذ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. والله أنا هذه الرواية هذه زيادة الدودة أنا هذه ما لا شك هذه أنا طبعا أستبعد هذه خطأ هذه خطأ. نعم نعم أحسنت. نعم ابن خزيمة نعم عقب. طيب المهم هذا يعني الإسناد صحيح لكن أحيانا قد يكون ترى يأتي الكلام من ناتي إلى كلام من خزيمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم ذكر بمثله ولم يذكر الدودة وقال في كله وكان في قلبه من الخير. ذكر الدودة خطأ ذكر الدودة خطأ. وأما الحديث فهو صحيح بدون ذكر الدودة والحديث ثابت في الصحيح في الصحيحين. والله يا أبا عبد الله هو في الحقيقة يعني محتمل واحد من أم محمد بن يحيى ولا يزيد بن هارون ولا أقرب لعل يزيد بن هارون. قال وحدثنا بندار في عقبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي البصري صاحب المسند الذي جمع له توفي عام 400 من الحفاظ قال عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث محمد بن جعفر ليس فيه دودة حديث محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا طبعا وهو ثقة قال حدثنا هشام الدستوائي وهو من الأثبات عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. إذن الحديث كلها الحديث صحيح ما فيها دودة وهذه دودة لا شك أنها خطأ وقد يكون كما ذكر أبو عبد الله قد يكون من يزيد بن هارون وهو من الحفاظ لكن الخطأ. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدث سعيد بن عامر وهو الضبعي تقدم أيضا ثقة عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد بمثله أيضا ما فيه. قال حدثنا أبو موسى الزمن محمد بن المثنى من الحفاظ قال حدثنا أبي عدي وهو أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة عن سعيد بن أبي عروبة وهو أيضا ثقة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. نعم كل هذه حديث صحيح والحديث في الصحيحين ما عدا كما تقدم الدودة هذه خطأ. قال حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرج من النار إلى آخره. نعم أيضا هذا صحيح. قال باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان. طبعا قبل أن نأتي إلى الباب ولعل نقف عنده ولا نشرح الحديث بس نشرح التبويب يعني قد لا بد يتأكد يعني قد ما أظن أنا حتى ما أظن من يزيد بن هارون الخطأ ما أظن يزيد بن هارون لعله يعني بن خزيمة يعني المهم هكذا يمكن وقع عنده يعني أنا حتى يزيد بن هارون أنا أستبعد هذا ربما إيش والله هو طبعا هذا تقدم يعني أن كان عندما أصيب العمى جارية تكره عليه لكن يستبعد يزيد بن هارون ما يخفى المهم يتتبع تتبع رواية يزيد بن هارون إذا ما وجد فيها ولا وجد ولا أنا ما أذكر أحد من الحفاظ نص على خطأ يزيد بن هارون في هذا، لكن لابد أن يتأكد، لابد أن يتأكد. إذا تفرد يزيد بن هارون هنا يقال ممكن من هذا. نعم. قال ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان، هذا ما ينفعه، هذا منافق، مع البيان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب. الناس يتفاضلون في أمرين، في التصديق الموجود في ماذا؟ في القلب. وفي ماذا أيضا؟ وفي أعمال الجوارح، وفي أعمال الجوارح. وفي بكر بن عبد الله المزني يقول ما سبقهم أبو بكر بكثرة عمل، وإنما بما وقر في قلبه. هذا طبعا هناك من يروي حديث وهو خطأ، هو كلام بكر بن عبد الله المزني، فهذا يدل على فقه بكر بن عبد الله المزني. فالصديق رضي الله عنه قد يقال أن هناك مثلا من أكثر منه عمل أو يوازيه في العمل، لكن هو إيمان الصديق ما يوازيه أحد من أمته، فهو مقدم على غيره، ولذا هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولذا سمي بماذا؟ بالصديق. وفي مرة من المرات قال هل لا تارك لصاحبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. قال ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب. غالية المرجئة، المرجئة الذي طبعا الإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه، الإرجاء هو التأخير، فهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان فسموا مرجئة. وقالوا بعضهم أيضا يؤخرون أصحاب الكبيرة من الحكم عليهم، والحكم عليهم موجود في الكتاب والسنة، أو يؤخرون، أو بعضهم يعني يدخل في الإرجاء يؤخرون الحكم على ما جرى بين الصحابة، وهذا أيضا غير صحيح، بل نترضى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولذا المرجى فرق كثيرة، بعضهم جعلهم 4 وبعضهم جعلهم 12، فهم فرق وجماع، فرق وطوائف كبيرة أو كثيرة. نعم. من هذه الطوائف غلاة، من الغلاة الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان بدون عقد القلب، هذا قول محمد بن كرام، قول الكرامية. طيب المنافقين قالوا مؤمنين، طيب في يوم القيامة قالوا في الدرك الأسفل من النار، هذا تناقض ولا مو بتناقض؟ هذا تناقض، هذا كلام باطل. لا، المؤمنين عفوا، المنافقين ليسوا بمؤمنين، والله عز وجل رد على المنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء غلاة المرجئة. قال وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح، وهذا غلط، يعني غلط ليس فقط هذا، وإنما كما تقدم في التصديق وفي ماذا؟ وفي أعمال الجوارح الذي هو كسب الأبدان. فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب. لا، القلب إيمان الناس يختلف، في من هو إيمانه ما شاء الله يعني عنده يقين وعنده قوة إيمان وعنده ثبات، وهناك من بالعكس والعياذ بالله. حتى قال الإمام ابن تيمية أن كثير من العامة أو بعض العامة إذا شكك قد يتشكك، إذا شكك قد يتشكك. نعم. فالناس يتفاضلون في هذا، فلذا ينبغي للإنسان أن يحرص على التصديق ويحرص على العمل، لكن التصديق هو ماذا؟ هو الأساس، التصديق والعمل يتفرع عنه، العمل يتفرع لكن التصديق هو الأساس والعمل يتفرع. طبعا كلها كما تقدم العمل ركن أيضا. قال وإيمان الذي هو التصديق، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار، مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة على ما قد بينت قبل، لا أن له شفاعة واحدة فقط، وهذا تقدم أن له عدة شفاعات صلى الله عليه وسلم. المهم أن هناك من الناس من يقول أن الإيمان مجرد القول باللسان، وهناك من يضم إلى القول باللسان التصديق بالقلب، فهذا نعم أقرب. فالغلاة كالكرامية يقولون مجرد التصديق، مجرد عفوا القول باللسان، وهذا قول باطل، بل هو الإيمان قول باللسان وعفوا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ولا بد من هذه الأركان الثلاثة في صحة الإيمان. نعم، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. آمين. هذا عند الإكراه، إلا من يكره وقلبه. هذا لكن قلبه مطمئن. نعم، لا شك قلبه مطمئن بالتصديق والإيمان، لا شك في ذلك. نعم صحيح. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق.